الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل بعض الأخوات صفحة كم وصلنا؟ صفحة 36. قال المصنف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا صاحبة له ولا شريك له. لا صاحب أي ليس له زوجة، إذ كيف يكون له ولد وهو ليس له زوجة؟ لأن الولد مخلوق من الزواج، ولم يخلق الله أحد أبدا من دون زواج إلا اثنين. الأول آدم عليه السلام، خلق الله بيديه الكريمتين، والثاني وهو المسيح عيسى عليه السلام، أراد الله أن يخلق بطن أمه من دون زوج. أما سوى ذلك فهو المعروف أن الابن لا يأتي إلا بزواج. فالله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة، لم يتخذ نفسه زوجة، ولا شريك له في ملكه. لا شريك له أي ليس له نوع من أنواع الشراكة، لا شراكة ولد ولا زوجة، ولا في ملكه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا أحد يضاهيه. هذا توحيد كامل وإفراد لله عز وجل، تنزيه عن الصاحب والولد. ليس لأوليته ابتداء، النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأوليته ابتداء، كما قال تعالى: هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء. يعني المتعالي على خلقه فوق عباده، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انتهاء، ليس كالمخلوق له بداية وله نهاية. الله سبحانه ليس له بداية، فهو أزلي في أسمائه وصفاته وذاته. قبل أن يخلق كل شيء هو موجود سبحانه وتعالى، ولا نعلم، وليس له بداية ولا نعلم كنه صفاته سبحانه وتعالى. كنه يعني حقيقة. ولا لآخرية انقضاء، لا ينقضي سبحانه وتعالى، لا يزول. أما البشر كلهم يزولون، والملائكة ربما بعضهم يموت وبعضهم يبقى مما استثناه الله عز وجل. ولا لآخرية انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته واصفون. لا يبلغ كنه صفته، الكنه الحقيقة، أي لا يعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فلا نكيف كلامه وسمعه وبصره وكافة صفاته، بل نؤمن بها ونثبتها. فالأسماء والصفات معلومة المعنى، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله. فلا نقول مثلا كيف استوى، فالكيفية لا نعلمها. ولهذا حينما سأل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علاه العرق من الخوف من الله، لأن هذا السؤال لا يليق بالله عز وجل. لا يسأل الإنسان عن الكيفية، ولم يكونوا يجرؤون على تلك الأسئلة كما هو نعرف الآن من الجراء في زماننا هذا. ثم قال: استوى معلوم، أي معلوم المعنى. استوى العرش ارتفع واستقر وعلى فيه. والكيف مجهول، مجهول الكيفية. والإيمان به واجب، أي على ما يليق به سبحانه وتعالى. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، وليس من عادة العلماء ولا السلف أن يسألون عن الكيفية. وما أراك إلا رجل مبتدع فأمر به فأخرج من مجلسه. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم من أهل العلم بأسانيد صحيحة. ولا يحيط بأمره المتفكرون. الإحاطة معنى معرفة دقائق الأمور. فنحن مثلا نرى من بعيد السفينة، لكن ما نحيط بها، يعني ما نعرف كم غرفة، كم وزنها، ما هي، كم مكينتها، كيف تعمل، ما نعرف. فالله عز وجل مهما تفكرنا ما نحيط بدقائق الحكمة في أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا في صفاته، ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. لذلك نفوض المعنى لله عز وجل، ونثبت لذلك نحن نثبت المعنى لله عز وجل، ونفوض الكيفية، ونفوض الكيفية، نثبت المعنى ونفوض الكيفية. والذين يفوضون المعنى، بعض الناس يقولون: لا، نحن هذه الأسماء بلا معاني. نقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وسكت عن الصحابة؟ الله عز وجل ينزل أحسن الحديث بلا معاني، تتهمون الله والعياذ بالله. المعنى ثابت، الكيفية هي التي منفية. ويعتبره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، يتأملون الدلائل والعبر حتى يزيدوا إيمانا، سواء كانت الدلائل الكونية من مثل الخلق وبداية الخلق مثل خلق السماوات والأرض، أو عند قوله تعالى كما قالت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. لا بد من التفكر العقلي الذي يدلكم على الوحي أيها الأخوات وأيها الإخوة. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ليس بالضرورة النظر بالعين، لأن الإنسان قد يكون أعمى، إنما يتفكر بعقله. فالمؤمن يخرج العبر والدلائل للتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، أي يصرفون التفكير في حقيقة الذات وحقيقة الصفات. فأهل السنة يسيرون على ثلاث قواعد كما قال الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله. الأولى أن الله أثبت نفسه صفات، وأثبت نفسه ذاتا، كذلك أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم صفاتا فيؤمن بها إيمانا جازما. ثانية أن الله ليس كمثله شيء، فلا مثيل له في ذاته ولا نظير له في صفاته وأفعاله. الثالثة يقطعون الطمع في معرفة الكيفية، كما في حديث النزول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يدعوني يستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فإن قيل كيف ينزل، قيل: ينزل نزولا يليق به، والله أعلم بكيفيته. فيقطعون الطمع في معرفة الكيفية، فلا يشبهون الله بخلقه. وهل السنة في الأسماء والصفات وسط بين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والنفاة المعطلة الذين يؤولون صفاته أو ينكرونها والعياذ بالله من الجهمية. فأهل السنة وسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى. آمين.